لتوبتك المرفوعة لكي تبوح وأن تظافر إن الحياة سفينة تجري ومن فيها مسافر. أيها السادة، كل شيء في الدنيا له حق، ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد. هذه ذنوبي في الورى كالكفر، وليس لي عمل في الحشر ينجيني، وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه وحب النبي وهذا القدر يكفيني. يا من لطفت بحالي قبل تكويني، لا تجعل النار يوم الحشر تكويني. أيها السادة، نعيش الآن مع الكتاب المحفوظ والذي أنزل على نبي محمود بصوت القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور على التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، وقارئ إذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمحافظة القاهرة، فليتفضل فضيلته مشكورا. ويغفر لكم الله أكبر.

السلام يا رب. وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا رب ابني لي احنا بسم الله النهارده محمود مش عارف انت وبس. وشكر الله تعالى جميعا.